أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا

إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا من وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمنا وكل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا

صدق الله.